الرجل المكسور. على حدود طريق المقاطعة القديم في طريق ضيق صغير بيمر بين الغابات، بيتقاطع مع الطريق الرئيسي اللي بيعدي من منتصف المدينة. هنا الطريق نفسه مش مميز، مفيش كلام كتير هنقدر نكتبه عنه، شوية خشب قديم محطوطين على الجنبين يمين وشمال عشان يحددوا الطريق، وكام يافطة قدام متعلقين على جذوع أشجار ضخمة بتحذر الناس من التجول في الغابة، وده لأن الغابات مليانة مستنقعات، والمستنقعات مليانة كائنات غريبة وخطيرة. خطوة واحدة غلط كفاية عشان تتحول لوجبة العشاء الجاية بتاعة الكائنات دي. والناس فعلاً بتبعد عن الغابات والمستنقعات، مش عشان التماسيح ولا التعابين اللي سكناهم، لأ، عشان حاجة تانية. طريق ستوكر ده مشهور جداً هنا، كل اللي مشوا منه في يوم من الأيام قالوا نفس الكلام، حاسين بحضور مخيف وبإن في حد بيراقبنا وإحنا ماشيين، حاسين إن حد ماشي ورانا. وناس قليلة منهم قالوا إنهم سمعوا صوت خطوات أقدام بتتحرك فوق وسط قمم من الأشجار، بس على الأغلب دي كلها مجرد تهيؤات. ليه؟ الإجابة بسيطة، عشان كلنا عارفين إن الراجل المكسور صامت. مش من المفروض إنك تعرف بوجوده، اوعى تحاول في مرة من المرات تبص عليه، هتحس بوجوده من غير ما تبص. هتحس بوجوده لما كل الشعر اللي في جسمك يقف، لما قشعريرة الخوف الباردة تجري في جسمك كله، لما قلبك يفوت دقة، لما صوت نفسك يعلى، لما الدم ينشف في عروقك. هتحس إنك خايف، مرعوب، عايز تهرب، عايز تجري. بس اوعى تنسى، الراجل المكسور بيكره الضحايا بتوعه يجروا. ناس قليلة قوي كان عندهم شجاعة كافية لإنهم يبصوا عليه. شهادتهم متفرقة وعشوائية، ناس منهم بيقولوا إن لون بشرته أسود زي الفحم، ناس تانية بتقول إن لونه قرمزي، ضخم جداً، أضخم من البني آدم الطبيعي، إيديه طويلة مشوهة ومكسورة. على الرغم من كده بيجر وراه جذع شجرة شبه مضارب البيسبول، لكن أكتر حاجة مخيفة فيه هي راسه اللي مايلة بشدة فوق رقبته الورمة. بيقولوا إنه لو شافك وانت بتبص عليه بيرفع صابع من صابعه ببطء وبيحطه قدام شفايفه. هدوء. قصة الراجل المكسور هي أقرب لقصة مخيفة الناس بيحكوها لبعض أكتر منها أسطورة مرعبة. في الواقع يعني محدش مننا شافه، بس كل واحد مننا يعرف حد شافه، وسنة ورا سنة الناس بتضيف تفاصيل جديدة للقصة، بيزودوا عدد ضحاياه، بيرسموا دوافع لشخصيته، بس محدش مننا يعرف هو مين أو جثته فين. في كل مرة حد جديد بيختفي، دايماً بيكون المشتبه فيه الأول، دايماً بيكون أول واحد الكل بيتهمه. طول عمري بكره طريق ستوكر، من أيام ما كنت طفل صغير وبدأت أسمع عن قصة الراجل المكسور كنت بحلم بكوابيس بسببه، بشوفه وهو بيطاردني ماشي ورايا بيتطوح وبيعرج على رجليه المكسورة، فرع الشجرة بتاعه بيتجر على الأرض وراه، كنت بقدر أشوف وشه بوضوح، سنانه الصفرة المكسورة، عينيه الحمرة. بس من حسن حظي إني كنت بصحى كل مرة قبل ما يمسكني. على الرغم من إنها مجرد أحلام وكوابيس، إلا إني كنت دايماً بتجنب الطريق ده، وكنت بختار الطريق الطويل اللي بيلف حوالين الغابة بداله. صحيح هو أطول بكتير، لكنه كمان آمن أكتر بكتير. أصحابي كانوا طول الوقت بيغزوني وبيضايقوني بالموضوع ده، لكن لو حاولت أواجههم وأتحداهم محدش منهم بيجرؤ يحط رجله في الطريق المسكون ده ولا يمشي فيه خطوة. حتى لما كبرت كنت بخاف من الراجل المكسور لسه، لدرجة أني فضلت أتجنب الطريق ده. لما كان عندي 19 سنة دارلا شيرلي اختفت، آخر مرة شافوها كانت ماشية ناحية طريق ستوكر، الشرطة فتحت تحقيق في اختفائها تاني يوم على طول، ده غير رحلات البحث اللي انتشرت في المكان كله. كل أهل المدينة تقريباً شاركوا فيها، كلهم كان عندهم أمل يلاقوا البنت، الكل كان عارف مصيرها، بس محدش كان عنده جرأة كفاية عشان يتكلم أو يقول اللي الكل شاكك فيه. في مدينة صغيرة زي دي مفيش أماكن كتير ممكن بنت تروحها أو تختفي فيها، في المواقف اللي زي دي الناس بتفضل تكون واقعية شوية، بيدوروا على حلول تندرج تحت بند المنطق. قالوا إنها ممكن تكون، على الرغم من إنها عايشة حياة سعيدة ومستقرة، فقالوا إن ممكن يكون حد غريب عن البلدة خطفها، أو في ناس افترضوا الأسوأ وقالوا إن ممكن يكون حد من البلدة هو ولا خطفها. بس كان في حل كمان، حل محدش كان عنده جرأة يقوله بصوت عالي، بس الناس كانت بتهمس بيه لبعضها في الأماكن المقفولة والقعدات الخاصة جوا البيوت وبين أفراد العائلات. الراجل المكسور. الموضوع يبان سخيف أنا عارف، بس في القرى والمدن الصغيرة الناس بتؤمن بالحاجات دي جدا، وخصوصا في مدينة زي مدينتنا. الموضوع فعلا جد جدا، كل الأهالي بدأوا يخافوا على أولادهم بشكل مبالغ فيه بعد اختفاء دارلا. حذروا أولادهم كويس، نصحوهم يتجنبوا الطرق المهجورة، يبعدوا عن الغرباء ويعرفوهم بكل خطوة بيخطوها. بس حتى العقلاء كانوا بيحذروا أولادهم من حاجة بعينها، ممنوع تحت أي ظرف تمشي من طريق ستوكر. وفي الحقيقة هما ما كانوش محتاجين يحذروهم من ده، لأنهم ما كانوش ناويين يروحوا هناك أبداً. بس الأمور مش بتمشي زي ما احنا عايزين أبداً. كنت بشتغل في محل البقالة الرئيسي الموجود في المدينة بدوام كلي، خلصت الدراسة الثانوية السنة اللي فاتت وما كانش عندي نية أدخل الجامعة بصراحة، فقررت ألعب في المضمون، شغلنا عادية بمرتب معقول يكفيني. غالباً كنت بشتغل في وردية بالليل، بوصل المحل بعد الظهر وأقفل الساعة 9 مساءً. المحل كان قريب من البيت حوالي 20 دقيقة مش أكتر، وأنا بحب أمشي، بشغل أغاني على الوكمان بتاعي وألبس السماعات وأمشي ببطء وأنا بتفرج على الناس. عادة الطريق كان بيبقى هادي وفاضي، ودي حاجة مش بتضايقني بصراحة. كان يوم حد، يوم ما العربية وقفت جنبي، حاولت أتجاهلها في البداية بس فضل ماشي جنبي ببطء شديد. بصيت للعربية بضيق وشفته لابس نظارة شمس كبيرة ومايل في كرسيه عشان يبص عليا، ماسك دريكسيون العربية بإيد واحدة بثقة. ما كانش حد أعرفه، دي كانت أول مرة أشوفه. دورت وشي وكملت مشي، معرفش إيه السبب اللي كان مخليه مبتسم بالشكل ده. بعد شوية شاور على ودنه، فهمت عايزني أشيل السماعة عشان يكلمني. شلت السماعة عشان أقدر أسمعه بوضوح. سألني، متأكد إنك لازم تمشي في الشارع ده لوحدك في وقت متأخر كده؟ هزيت راسي بكسل، اليوم طبيعي ولطيف، الجو حلو والسما صافية. كمل كلامه، الناس كلها خايفة وقلقانة بسبب اختفاء البنت المسكينة دي، ومش أمن أبدا تمشي لوحدك في الشارع دلوقتي. قلت له لا أنا تمام، قلتها بجدية بصرامة بدون ابتسام بدون كلام أكتر، على أمل يحس إني مش عايزة أتكلم معاه أكتر من كده وإن المحادثة دي لازم تنتهي هنا. بس على ما يبدو هو ما بيفهمش بسهولة، لأنه كمل كلامه عادي. أنت رايح المدينة صح؟ أنا ممكن أوصلك. لا. متأكد؟ أنا ما عنديش مانع وكده كده رايح المدينة. متأكد. براحتك بقى، سلام. حسيت بارتياح بس لمجرد فكرة إنه هيسيبني في حالي وهيمشي في طريقه. رجعت السماعة على ودني تاني وكملت الأغاني اللي كنت بسمعها، ومشيت بسرعة شوية عشان ألحق أروح. بس بمجرد ما مشيت شوية شفت عربيته، كانت واقفة على جنب وهو واقف وراها، مربع إيديه قدام صدره وساند على العربية، والسرعة اللي كنت ماشي بيها بقت أبطأ شوية بشوية. ما هنش علي سيبك لوحدك في الطريق المهجور ده، اركب يلا. وقفت مكاني، جسمي كله بيترعش بعصبية. كل اللي بيني وبينه دلوقتي مجرد طريق فاضي لا أكتر ولا أقل. ناحية اليمين حقل فاضي مفتوح، وناحية الشمال بداية طريق ستوكر. بسخرية قال لي، مالك بس؟ شكلك خايف مني. قرب مني خطوة، وقبل ما ياخد الخطوة التانية أو يفهم إيه اللي بيحصل، كنت دخلت طريق ستوكر وسط الأشجار. سمعته بيجري ورايا وبينادي عليا، بس فجأة صوته اتغير. سمعته بينادي عليا بغضب، بيجري ورايا. كنت سامع صوت خطواته على الأرض ورايا. سمعت الوكمان كانت حوالين رقبتي دلوقتي. صرخت بخوف لما مسك إيدي بقوة. السماعة اتقطعت ووقعت على الأرض. شدت إيدي بعيد عنه وأنا بجري. مش عارف إيه كان أعلى، صوت دقات قلبي المرعوب ولا صوت خطواته وهو بيجري ورايا. وبسرعة كان وصل لي مرة تانية. بطرف عيني لمحت كيان أسود بيتحرك بين الأشجار. وقعت على الأرض بقوة. كان رمى نفسه عليا، وقعنا إحنا الاتنين فوق بعض. اتدحرجت وسط التراب. حاولت أبعد نفسي عنه بس هو كان ماسك إيدي بقوة، مسكني من رقبتي. ما كنتش قادرة أتنفس. سند ركبته في وسط ظهري وشد رقبتي لورا وهو بيهمس. بتقاوم ليه؟ شد رقبتي أكتر. حسيت بظهري على وشك يتكسر وهو بيكمل كلامه. دارلا كانت مؤدبة وما قاومتنيش. عايزك تعمل زيها ممكن؟ حسيت بحركة ناحية اليمين وهو كان مركز معايا لدرجة إنه ما شافهاش. حركت عينيا بيأس ناحية مصدر الحركة. كان عندي أمل ألاقي حد جاي يساعدني أو ينقذني منه، بس اللي قدامي كان شيء مختلف، شيء ضخم جدا، أضخم من البني آدم الطبيعي. واقف بدون حركة، مستخبي ورا جذع شجرة من الأشجار. جلده أسود غامق، إيديه الطويلة ملوية بزوايا شبه مستحيلة، زي ما تكون اتكسرت وتسابت لحد ما التأمت بالشكل المرعب ده. راسه ما فيهاش ولا شعرة. لما عينيا جت في عينيه ابتسم ببطء، ابتسامة بينت سنانه الصفرة المكسرة. حاولت أنادي عليه بس ما كنتش قادر. كل اللي طلع من بين شفايفي كان صوت حشرجة مكتومة. رفع صابع من صوابع ببطء وحطه قدام شفايفه. هدوء. الشخص اللي بيهاجمني قلبني على ظهري، كان قاعد فوق صدري وإيديه الاتنين كانوا حوالين رقبتي بيخنقني. حاولت أتنفس بس كان أقوى مني، مفيش ولا نقطة هوا واصلة للرئة. كنت بقاومه من غير ما أبص عليه. عينيا كانت متثبتة على حاجة تانية خالص. الراجل المكسور وقف وراه ورافع جذع الشجرة بتاعه لفوق في الهوا. صوت جمجمته وهي بتتكسر تحت جذع الشجرة التقيل كان مرعب، خلى جسمي كله يترعش. الراجل اللي فوقي عينيه وسعت بذهول وهو بيقع للجنب ببطء، وكأن مخه مش قادر يستوعب اللي حصل. الراجل المكسور رفع الفرع بتاعه تاني في الهواء. الضربة المرة دي كانت قاضية. الراجل وقع من فوقي وشه ناحية الأرض وسط التراب. راسه من ورا كانت متدمرة ومليانة دم. زحفت الورا على مؤخرتي بسرعة، بعيط من كتر الخوف. بحاول أهرب بأقصى سرعة بعيد عن الراجل المكسور. خايف، خايف أكون ضحيته الجديدة، خايف يرفع الجذع بتاعه لفوق مرة تانية. بس الراجل المكسور فضل واقف مكانه بدون حركة. كان باصص ناحية الراجل المرمي على الأرض قبل ما يحرك عينيه ببطء ويبص عليا. وشه كان مرعب، مخيف، مليان كدمات وجروح وحشية. بس عينيه، لأ، عينيه كانت مختلفة، كانت مليانة دفى وطيبة. قومت عشان أقف بصعوبة، جسمي كله كان بيترعش. نفضت هدومي وبصيت ناحيته تاني، بس الطريق كان فاضي والراجل المكسور ما كانش له أي أثر. رجعت ناحية المحل تاني لأنه كان أقرب. بيت صاحب المحل كان جنبه على طول. خبطت عليه، وبمجرد ما فتح الباب واتطمنت بوجوده ما قدرتش أقاوم أكتر من كده. وقعت على الأرض وأغمى علي فوراً. الراجل اللي كان بيحاول يقتلني كان اسمه إدجار، لقوا ميت في نص الطريق. تقرير الطب الشرعي بيقول إن سبب الوفاة كان ضربة قوية أدت لكسر جمجمته. كان عايش في قرية قريبة من المدينة. لما الشرطة فتشت بيته لقوا بقايا جثة دارلا في قبر ضحل في حديقته الخلفية. الطب الشرعي كمان قال إني قومته وزقيته فوقع على راسه واتصاب الإصابة دي، وأنا وافقت. أصلي لو حكيت اللي حصل هيقولوا علي مجنون، بس دلوقتي أنا بكشف لكم حقيقة الموضوع، الموضوع اللي شغلني سنين طويلة وخلاني بقضي وقتي كله بدور على الحقيقة، حقيقة الراجل المكسور. بعد سنين طويلة من البحث وصلت للحقيقة. في الوقت ده ما كانش لسه في إنترنت، كنت بدور في الجرايد، الكتب، المراجع، الأبحاث والمقالات. لكن سنين طويلة مرت بدون ما أوصل لحاجة، لحد ما في النهاية لقيت اللي بدور عليه. الموضوع بدأ بمقال صغير في جريدة محلية كانت بتصدر سنة 1830، خبر صغير عن الاحتفال بالقبض على العبد الهارب إيليا ماثيسون. قبضوا عليه وعذبوه وشنقوه على باب المدينة بعد مطاردة طويلة وعنيفة. عملية الإعدام تمت في الغابة هنا. التهمة مساعدة وتحريض عبيد تانيين على الخروج عن القانون. ده كان طرف الخيط. البحث عن طريق الاسم وصلني المقال تاني، بيحكي نسخة تانية من نفس القصة بتفاصيل مختلفة شوية. بداية حياته مش معروفة، باستثناء إن إيليا تم استعباده في مزرعة على بعد 30 ميل جنوب المدينة. في صيف 1829 اشتعلت النيران في المزرعة بشكل غامض، وحصلت بعدها حالة فوضى عارمة. عدد كبير من العبيد هرب من المزرعة، ومنهم إيليا طبعاً اللي كان قائد مجموعة من العبيد الهاربين في رحلة الهروب في البرية، لحد ما اكتشفوا مزرعة فيها مكان كان بيستخدم كمحطة قطار تحت الأرض. أهل المزرعة وفروا ليهم سكن، ملجأ، واتفقوا معاهم على طريقة يهربوهم بيها لمحطة القطار اللي بعدها بسرعة. لكن إيليا قرر يستقر هنا على الرغم من قربه من مزرعته السابقة ومجازفته بخطر إنه يتكشف ويتمسك، إلا إن إيليا اختار الاستقرار وبدأ يشتغل كعامل في محطة القطار. كان بيقابل مجموعات من العبيد الهاربين من الأماكن المستعبدين فيها وسط الغابة ويساعدهم في الوصول لبر الأمان. والحق يقال إيليا كان ذكي، كان بيسيب العبيد الباقيين يمشوا في مجموعة لوحدهم سوا، وهو كان بيتنقل على قمم الأشجار ووسط الأغصان بخفة وسرعة عشان لو حصل وحد مسك المجموعة هيكون مركز معاهم جدا لدرجة إنه مش هيحس بالشخص الوحيد اللي نزل من فوق الشجرة ووقف وراه وهو رافع جذع شجرة على شكل مضرب لفوق في الهواء. أما لو حد من زمايله العبيد حاول يتكلم معاه أثناء وجوده فوق الأشجار كان بيرفع صابع من صابعه ببطء وبيحطه قدام شفايفه. أنقذ أكتر من 50 شخص، منهم رجال، نساء، شيوخ وأطفال بنفس الطريقة. ساعدهم يتحرروا من عبوديتهم ويهربوا لبر الأمان. بر الأمان ده بقى المدينة بتاعتنا دلوقتي، والطريق اللي كانوا بيهربوا منه بقى طريق السكر. في شهر فبراير 1830 واحد من العبيد اللي كان بيساعدهم على الهروب خانه، بلغ عنه، وصاحب المزرعة اللي هرب منها قدر يهاجمه هو وعدد كبير من رجالته، ولأن الكترة تغلب الشجاعة قدروا يتغلبوا عليه. الرجل العجوز صاحب المزرعة اللي كان بيختبئ فيها هو ومراته اتعدموا بتهمة الخيانة، ومزرعتهم وأرضهم اتحرقوا. أما مصير إيليا فكان أسوأ، استخدموا شواكيش ضخمة عشان يكسروا إيديه ورجليه، ربطوه وجروه في الغابة بحصانين في نفس الطريق اللي كان بيهرب منه الناس. وعلى ما يبدو إنهم حسوا إن ده مش كفاية فتناوبوا على ضربه وجلده بالأصوات لحد ما ملامحه اختفت تقريبا. شنقوه على أول طريق استوكر، سابوا جثته متعلقة كتحذير لأي عبد يفكر يهرب بعد كده. مفيش أي حاجة مكتوبة بعد كده عن مصير جثته. بعض الإشاعات بتقول إن جثته بدأت تتحلل. مجموعة من العبيد اللي سبق وساعدهم على الهروب قبل كده نزلوا جثته ودفنوها بشكل لائق. إشاعات تانية بتقول إن الجثة فضلت متعلقة تتحلل لحد ما الحبل داب واتقطع. صحيح إني مش عارف إيه اللي حصل لجثته، إلا إني عارف إيه اللي حصل لروحه. رغم كل حاجة وحشة حصلت له في حياته، إلا إن روحه مستمرة في مهمتها بدون توقف، حماية المسافرين اللي عايزين يمشوا في الطريق بتاعه، والحرص على وصولهم لبر الأمان. الناس كلها بتقول إن اسمه الرجل المكسور، بس مش دي الحقيقة. اتضرب، اتعذب واتعدم، لكن عمره ما اتكسر. ودي هتكون مهمتي اللي هكون حريص إن كل الناس تعرفها.